بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب موقف الجماعة، قال رحمه الله: فصل. ويكره على الأصح علو الإمام كثيرا وفاقا لأبي حنيفة ومالك، لأن فعله في خبر سهل يدل أن النهي ليس للتحريم وعنه إن لم يرد التعليم، وفاقا للشافعي، وقيل إن فعل لم تصح صلاته وفاقا لمالك، وإن ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاتهم في الأصح وفاقا لمالك، زاد بعضهم بلا كراهة وفاقا لأبي حنيفة. وفي النازلين إذن الخلاف، والكثير ذراع عند القاضي، وقدره أبو المعالي بقامة المأموم لحاجته إلى رفع رأسه. وفي الخلاف، ولأنه لا يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه، وهو منهي عنه، وكذا علله في الفصول، إلا أنه قال وهو مكروه. وعن الحنفية كالقولين: ولا بأس بعلو المأموم، نص عليه خلافا للشافعي، ولا يعيد الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره على الأصح علو الإمام كثيرا. العلو إما أن يكون بالنسبة للمأموم، بأن يكون المأموم أعلى من الإمام، وإما أن يكون بالنسبة للإمام. أما علو المأموم بأن يكون المأموم أعلى من الإمام فهذا لا بأس به، ولم يخالف في ذلك سوى المالكية، ولهذا قال رحمه الله: خلافا لمالك. وأما علو الإمام فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون علوه كثيرا، يعني أكثر من ذراع، فهذا على المذهب مكروه وتصح الصلاة. أما وجه الكراهة فللحديث الوارد: إذا أما الإمام فلا يكونن أعلى منهم، والحديث ضعيف. وأما الصحة فلأنه أمكن الاقتداء. وأما إذا كان العلو دون الذراع فإنه ليس مكروها. إذن العلو الإمام على المذهب نوعان، أن يكون أو على حالين: الحال الأولى أن يكون العلو أكثر من ذراع فهذا مكروه، وكراهته لوجهين: الوجه الأول الحديث الوارد، والوجه الثاني أيضا قالوا لأن الإمام إذا علا فربما تعاظم في نفسه، فيجتمع في حقه العلو الحسي والعلو المعنوي. والقول الثاني في هذه المسألة صحة ذلك من غير كراهة، وأنه لو كان الإمام أعلى من المأموم فإن ذلك لا بأس به، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل، ولا سيما مع دعاء الحاجة كقصد التعليم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. فالمهم أن علو الإمام على كلا الحالين الصلاة صحيحة، لكن إن كان على المذهب العلو أكثر من ذراع فيكره، وإن كان دون ذلك فلا كراهة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا بأس بعلو المأموم، نص عليه خلافا للشافعي، ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد خلافا لمالك. ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة وفاقا لأبي حنيفة كضيق المسجد. نعم. يكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة، يعني أن يصلي داخل المحراب، قالوا لأنه يختفي عن بعض المأمومين، فربما لا يستطيعون أن يقتدوا به إلا بالفعل، وإذا كان قد دخل في المحراب فحينئذ لا يرى. لكن قال كضيق المسجد، يعني لا يستطيع الرجوع لضيق المسجد، فحينئذ تنتفي الكراهة. نعم. لا بأس إلا عند المالكية، والشافعي ربما، لكن المعروف عند المالكية يكرهونه، بل ربما يقول لا تصح الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة وفاقا لأبي حنيفة كضيق المسجد، وعنه لا كسجوده فيه، وعنه يستحب. واتخاذ المحراب مباح. لا مو بعلو الطاق. ها؟ مسألة أخرى. لا، هذا الطاق أنه يدخل في الطاق بحيث لا يرى، هذا مثل قول المؤلف يكره وقوفه في المحراب. لا لا، المحراب مثل الطاق، شو بيصلي في النافذة؟ لا، وقوفه في المراد بالطاق ما يكون على هيئة المحراب، يعني بحيث أنه إذا دخل فيه اختفى عن المأمومين. فالطاق مراد به كالمحراب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واتخاذ المحراب مباح، نص عليه. ونقل أبو طالب: لا أحب أن يصلي في الطاق. هذا عرفت؟ أي الطاق مثل المحراب. نعم. وقد كرهه علي. طيب، والمراد أيضا المحاريب أو الطاق الذي كان يصنع سابقا بحيث يكون داخلا وضيقا، ولهذا تجد المساجد القديمة تجد أن المحراب يكون ضيقا ويدخل الإمام بحيث أنه يختفي. أي أما المحاريب الموجودة الآن فهي لا تخفي الإمام، بمعنى أن الإمام لو صلى فيه لم يختفي. وعلى كل حال، اتخاذ المحراب أمر مباح من حيث الأصل، بل هو من علامات معرفة المساجد ولهذا ومعرفة القبلة، ولهذا صرح الفقهاء رحمه الله بأن مما تعرف به القبلة ماذا؟ المحاريب، وجود محاريب إسلامية. نعم. يقتدون بهما، من رأى الإمام يقتدي بأفعاله، ومن لم يسمعه ومن لم يره يقتدي بأقواله. ولذلك لو سمعت الإمام يكبر للسجود وأن ترى ما سجد لا يجوز أن تسجد. كيف؟ لا بأس، لا قد ينظر إلى الإمام، ما في بأس، ينظر تلقاء وجهه. وحتى لو نظر إلى محل السجود بيشوف الإمام، أنا أصلي خلف الإمام قدامي شوف كيف؟ إذا تفرغ ما فيه إلا ما لن يلتفت. يعني المراد المؤلف هنا إذا كان الإمام قريبا من المأموم، إذا كان المأموم قريبا من الإمام. ها؟ ما في. لا. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونقل أبو طالب: لا أحب أن يصلي في الطاق. وقد كرهه علي وابن مسعود وابن عمر وأبو ذر رضي الله عنهم. وقال الحسن: الطاق في المسجد أحدثه الناس، وكان يكره كل محدث. وعن سالم بن أبي الجعد: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. وهذا محمول إن صح إذا كان في اتخاذ المحراب على هذه الهيئة، يعني أن تكون كمذابح النصارى، فحينئذ يكون مكروها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما أيضا يكره أن يصلي في مسجد يشرف له. في مسجد يشرف. وعن علي أنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال: هذه بيعة. بيعة. بيعة. ها؟ لا، هي يشرف. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. من الإشراف، يعني في المساجد التي يتخذ فيها يعني الزيق الجمال والزخرفة ونحوها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال: هذه بيعة. فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب. واقتصر هذه بيعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب، واقتصر ابن البناء عليه فدل أنه قال به. وفيه أيضا كراهة الصلاة في المساجد المشرفة، ولم أجده في كلام الأصحاب ولا في كلام أحمد إلا هنا. طيب، ووجه الكراهة أنها تشغل وتلهي، أن المساجد المشرفة التي فيها الزخارف ونحوها تلهي المصلي وتشغله عن صلاته. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه يستحب، اختاره الآجري وابن عقيل وابن الجوزي ليستدل به الجاهل وكالمسجد والجامع. هذا القول وعنه يستحب، هذا عائد على قوله اتخاذ المحراب. فهمتم؟ نعم، يعني أنه مستحب ليستدل به الجاهل، فيكون مستحبا لا لذاته وإنما لغيره، ليستدل به الجاهل ويعرف، يعني يستدل به الجاهل على المسجد وعلى مكان أيضا اتجاه القبلة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفيهما في آخر الرعاية أنهما فرض كفاية، والمراد ولا يبني مسجدا ضرارا. وقال محمد بن موسى: يبني مسجدا إلى جنب مسجد. قال: لا تبنى المساجد ليعدى بعضها بعضا. طيب، مسجد الضرار هو المسجد الذي يبنى بجوار مسجد للمضارة، يعني قصد المضارة، بحيث أنه يضر بأهل المسجد الذي قبله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار، وقال عز وجل: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحب، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الآن. فمسجد الضرار نقول محرم ويجب هدمه، يجب هدمه، لأنه لم يبتغ به وجه الله عز وجل، وإنما بني لقصد المضارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن هذه المسألة، يعني من هدم مسجد الضرار، استدل العلماء على كراهة إعادة الجماعة على أمر الراتب، كراهة إعادة الجماعة على وجه الراتب، وذلك لأن إعادة الجماعة، ومعنى إعادة الجماعة أن يدخل جماعة إلى مسجد وقد انقضت الصلاة فيصلون جماعة، هل هذا الفعل منهم جائز أو لا؟ الجواب: إعادة الجماعة لا تخلو إما أن تكون في مسجد ليس له إمام راتب أو لا، فإن كانت في مسجد ليس له إمام راتب كمساجد الطرقات والمحطات فهذا جائز بلا كراهة. وأما إذا كانت إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب فهذا يقع على وجهين: الوجه الأول أن يكون ذلك أمرا معتادا، بحيث إذا انقضت الجماعة الأولى جاءت جماعة أخرى وصلوا، فإذا صلوا الفجر تأتي الجماعة وتصلي، يعني بعد الإمام، وإذا صلى الظهر كذلك والعصر كذلك، فهذا محرم، وهو يشبه مسجد الضرار، لأن مسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة على وجه الراتب فيه تفريق بين المؤمنين في الزمان. فهمتم؟ نعم. والوجه الثاني أن تكون إعادة الجماعة لا على وجه الراتب، بأن يدخل المسجد جماعة قد فاتتهم الصلاة فيسن لهم، بل يشرع لهم أن يصلوا جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. أحسن الله لي. نعم. يجعلوا له مسجد ولا يعاندونه. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صالح: قلت لأبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا؟ قال لا يبني مسجدا يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبني، وإن قرب من ذلك. فاتفقت الرواية. طيب، وقول رحمه الله: فإن كثر الناس حتى يضيق بهم، خير من بناء المسجد توسعة المسجد. يعني لو فرض أن هناك مسجدا بني وضاق بالمصلين، فهل نبني مسجدا آخر أو نوسع هذا المسجد؟ الجواب الثاني، يوسع هذا المسجد، لأن كوننا نبني مسجدا آخر معنى ذلك أننا فرقنا الجماعة، فالمال الذي سيجعل في بناء المسجد الآخر يوسع بهذا المسجد. اللهم إلا إذا كان بعض الجماعة يكون منزله بعيدا بحيث يشق عليه، فحينئذ يبنى له مسجد. والمعتبر في قول كم يستحب أن يكون بين المسجدين، المعتبر هو مشقة الحضور. فإذا كان هذا المسجد بعيدا عن هؤلاء القوم بحيث يشق عليهم أن يحضروا، وربما نقول يعني إن الضابط في ذلك سماع النداء من غير مكبر، وسماع النداء من غير مكبر إذا كان بصوت معتاد في الغالب أنه لا يتجاوز تقريبا 800 متر كذا. يعني لو يؤذن شخص وليس هناك هواء، الجو ساكن، وأذن أذانا معتادا، فالغالب أنه يسمع إلى نحو 800 متر دون كيلو. فعلى هذا نقول، وهذا ليس يعني قيدا ورد به النص، ولكن يعني من باب الاجتهاد، نقول إذا كان بين المسجدين ما ينقطع به سماع النداء فلا بأس بإقامة مسجد آخر. أو كان أيضا يسمعون النداء لكن يحول، يعني الآن بعض الأحياء تجد الحي مغلق، تدخل حي تجد مغلق، تشاهد المسجد أمامك، يعني تشاهد المنارة، لكن يحول بينك وبينها بنيان، واضح؟ لو أردت أن تذهب إليه يمكن يستغرق كيلو، فمثل هذا نقول لا بأس. نعم. إذا ما أمكن يبنى مسجد، لكن لا يجعل بجواره، يبعد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذن أحسن ما يقال في الضابط كم يستحب أن يكون بين المسجدين، نقول ما ينقطع به سماع النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والمراد سماع النداء من غير مكبر، المكبر قد تسمع كل البلد. ها؟ يعني ربما الآن في الجامع مثلا لو يقوى الصوت وتزاد الميكروفونات، ربما كل من في عنيزة يسمع النداء في حال ماذا؟ في حال سكون الهواء، لأن يعني مكبرات الصوت تبلغ كيلووات. من مؤذن ولا من مؤذنين؟ يعني الآن المؤذن صوته يوصل 800. صوت إيش؟ صوت المؤذن يوصل 800 متر. إيه. صوت المؤذن الثاني يوصل 800 متر. يبقى المسافة بين المسجد والمسجد 1600. لا مو 1600. إذا أذن هذا المسجد اللي يبعد عن 800 متر، هذا ما يجب عليه حضور هذا المسجد، انقطع الصوت. واضح؟ فاهم؟ اي يعني هذا مسجد اذن، من سمع النداء يجب ان يجيب هذا الاذان. الذي يبعد 800 متر سيسمع النداء المسجد الثاني، يجيب المسجد الثاني. انا مقصود عن هذا. ها؟ مقصود اذا كان الصوت هذا يبلغ 800 والصوت الثاني يبلغ 800، فكل الاصوات متساويه. الذي يسمع المسجدين يعني يخير، ان شاء صلى هنا وان شاء صلى هنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وثمانمية، إحنا نقول تقديرا مو بنص، يعني تحطها تقول أقول الضابط كذا، لا نقول تقديرا، يعني لأن أخذنا من قولنا هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. طيب، ما مدى سماع النداء؟ قدرنا تقريبا نحو 800 متر تقريبا، يعني ما يمكن أحد صوته يؤذن أذانا معتادا يتجاوز الكيلو، بعيد هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فاتفقت الرواية أنه لا يبني لقصد الضرار، وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان، رواية محمد بن موسى لا يبني واختاره شيخنا وأنه يجب هدمها وقاله. وهذه الرواية أصح، يعني الآن الذي يبني مسجدا يكون فيه مضارة، إما أن يكون ذلك بقصد أو بغير قصد، فإن كان ذلك بقصد فحرام ويجب هدمه، يعني يأثم ويجب الهدم. وأما إذا كان ذلك من غير قصد فلا إثم عليه، لكن أيضا يجب الهدم لأن المضارة حصلت. نظير ذلك التشبه، يعني التشبه بالكفار، فإن فعل الشيء متشبه يقصد التشبه فهو آثم، فهمت؟ إذا فعل الشيء يقصد التشبه فهو آثم. طيب وإن فعل ولا يقصد التشبه أيضا ينهى عنه، لأن التشبه حاصل سواء قصد أم لم يقصد. ولهذا قال لا ضرر، النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فمن بنى مسجدا وحصل فيه ضرر على الآخرين فإن قصد بذلك الإضرار فهو آثم ويجب هدم المسجد، وإن لم يقصد فلا إثم عليه ويجب أن يهدم المسجد. إذن هدمه على كل حال. نعم. كيف ضرورة؟ مرة بنا إذا كان ضرورة يوسع المسجد. ها؟ مش لا، المساجد هذه قديمة، أنت لا تقول هناك مساجد قديمة كانت موجودة وكانت متباعدة، يعني مثل الآن حول الجامع، الآن هذا مسجد وهذا مسجد، كان في السابق إذا أردت أن تصل المسجد تحتاج ربع ساعة مشي، تدخل مع الأسواق ما كانت موجودة، لكن لما أزيل وهدم اتضحت. هل هذا حي وهذا حي؟ نعم. لا يسمعون النداء في المسجد هما، أي هو يصل لكنها مكان اتخذوه سكنة لهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فاتفقت الرواية أنه لا يبني لقصد الضرار وإن لم يقصد ولا حاجة في روايتان، رواية محمد بن موسى لا يبني واختاره شيخنا وأنه يجب هدمها وقاله فيما بني جوار جامع بني أمية، وظاهر رواية صالح يبني نقل أبو داود في محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام، قال ينبغي أن يحول ويحرف وأنه يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد، وأنه يكره أن يكون للمسجد بيت غلة، ولو جعل فوق الحوانيت مسجدا وغلتها للرجل قال هذا لا بأس به، قيل له فيختار الصلاة في غيره قال لا ويكره نعم. ولعل وجه الكراهة أن يكون وأنه يكره أن يكون المسجد بيت غلة، لعل وجه الكراهة أنه إذا أراد بذلك يعني بنى هذه البيت أو هذا الحانوت لقصد التجارة، ولكن الرواية الثانية قال لها بأس، هذه هي هي هي المختارة وهي المعتمدة، وذلك لأنها قد تدعو الحاجة أو الضرورة لأن يجعل للمسجد غلة. فلو فرض مثلا أن هناك أرضا جعل أعلاها مسجد وأسفلها محلا، بحيث أن هذا المحل يكون ريعه وتكون أجرته ينفق بها على المسجد بحيث أنها تقوم به مصالحه، فهذا لا حرج فيه. وعلى كل حال مثل هذه المسائل التي يقدرها هو المسؤول عن الأوقاف وعن المساجد. نعم. هنا موجودي. نعم. أحسن. أي. بيت غلة، بيت غلة. يعني لعل وجه الكراهة أنه يعني أراد به الدنيا. نعم. مع أنه في الواقع لم يريد الدنيا، لأنه أراد أن يجعل هذه الغلة في المسجد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويكره تطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة، نص عليه وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وقيل تكره وقيل تركه أولى كالمأموم. ويكره طيب يقول ويكره تطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، كما في الحديث لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة. وثانيا أنه إذا صلى موضع المكتوبة فربما ظن بعض المأمومين أن الإمام قد نقص شيئا من صلاته وأنه يصلي استدراكا فيشوش على من؟ على المصلين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ها؟ لا الإمام الإمامين نعم، لأن ربما يظن أنه مثلا صلى، ربما يظن أنه أعاد يعيد الفريضة أو أنه نقص ركعة فإيش يشتبه عليه. لا هو بالنسبة للإمام مكروه يعني في المحراب، أما بالنسبة للمأموم فهذا على سبيل الاستحباب. نعم. ها؟ أي نعم هو الكلام على الإمام، لكن بالنسبة للمأموم يستحب أن يغير مكانه، لكن الإمام هو الذي يتوجه إليه النهي، أولا لأن الحديث الوارد لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، وثانيا أيضا أنه إذا صلى في موضع المكتوبة يعني صلى في المحراب فربما لبس وشوش على المأمومين ظنا منهم أنه يعيد الصلاة وأن صلاته الأولى فيها خلل أو أنه نقص ركعة أو نحو ذلك فيحصل الإشكال. نعم. أحسن الله لك يا شيخ. إذا كان لا يوجد مكان للإمام، إذا ما لم يوجد لا مشكلة ما كان يقوم يصلي في أي مكان. في التراويح بعض المساجد ما فيها مكان للإمام، هذا ما تدخل هذه، ويقول موضع المكتوبة يعني خلص صلاة المغرب يصلي في نفس مكانه، أما التراويح هذه معروف أنه يصلي التراويح حتى هذه مكروهة. نعم نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيل تركه أولى كالمأموم. نعم وهذا هو الأولى، أنه الإمام لا يصلي في موضع المكتوبة إلا إذا دعت الحاجة، يعني لو قدر أنه صلى وأراد أن يصلي السنة الراتبة ولم يجد مكان يعني جميع المأمومين في أماكنهم حينئذ لا حرج إذا انتفت العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم نعم. ويقرأ أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويكره للمأموم الوقوف بين السواري. قال أحمد لأنه يقطع الصف. قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة ويتوجه أكثر أو العرف. نعم يكره للمأموم الوقوف بين السواري يعني الأعمدة إذا قطعنا الصفوف، والصف ينقطع إذا كان ثلاثة يعني ثلاثة أذرع، ولهذا قال مقام ثلاثة يعني ثلاثة رجال، والرجل مقامه تقريبا كم؟ ذراع، يعني مقام الرجل في الصف ذراع، فإذا كانت هذه السارية عرضها ثلاثة أذرع يعني تقريبا 120 سنتي فهذا مكروه. نعم حينئذ إذا كان المسجد فيه السواري تتقطع خمسة ثم ينقطع الصف ثم خمسة ثم ينقطع الصف وهكذا. نعم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة ويتوجه أكثر أو العرف ومثله نظائره. ولهذا لما جزم القاضي بأنه يرجع في العمل في الصلاة إلى العرف وبحث مع الشافعية في تقديرهم بثلاث خطوات قال القدر الذي يخرج به من حد القلة ما زاد على ثلاث، ولهذا جعلوا خيار الشرط ثلاثا وقالوا الثلاث آخر حد القلة. نعم إنما حده بثلاث، أولا لأن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل، فهمتم؟ الثلاث أقل الكثير أقل الكثير وأكثر القليل. وثانيا أن الثلاث معتبر في الشرع في مواضع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثا، إذا استأذن ثلاثا، كذلك خيار الشرط إلى غير ذلك، فلهذا يعني جعلوا مناط الحكم بهذا التقدير اعتبارا بالثلاث. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقالوا الثلاث آخر حد القلة، في هذا الموضع جعلوا الثلاثة في حد الكثرة وما دون الثلاث في حد القلة، وهذا خلاف الأصول. طيب، وهذا معنى ما ذكرت أن الثلاث أقل الكثير وأكثر القليل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه لا يكره وفاقا كالإمام، ويكره اتخاذ غير إمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا به، ويباح ذلك في النفل جمعا بين الخبرين. طيب، ويكره اتخاذ غير إمام، الإمام معروف أنه يصلي في موضعه، مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا به، بحيث أنه لا يصلي لا في هذا المكان مثلا يتحجر. أما إذا كان يصلي في هذا المكان لأنه يسبق، يعني يأتي إلى المسجد مبكرا ويكون مثلا خلف الإمام، فهذا لا كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. لكن إذا كان ما يمكن أحدا من أن يصلي في هذا المكان إلا هو فهذا مكروه، لأنه استيطان، والمسجد ليس ملكا لأحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن كونه يخص فرضه بموضع معين إن كان ذلك لسبقه فهو أحق، وأما إذا كان ذلك على سبيل التحجر، يعني يمنع غيره حتى لو جاء غيره وصلى أقامه، فهذا مكروه بل قد يكون محرما. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويباح ذلك في النفل جمعا بين الخبرين. واختار صاحب الرعاية يكره دوامه بموضع منه، وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها، وظاهره ولو كانت فاضلة خلافا للشافعي، ويتوجه احتمال، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام، لأن عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه، وللبخاري: اتخذوه مسجدا. طيب، لكن هذا حديث عتبان رضي الله عنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، غيره لا يقاس عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرك به حسا في حياته ومعنى في حياته وبعد مماته. أما غيره، يعني بأن يقول لشخص مثلا لعالم يطلب منه أن يحضر إلى البيت ويصلي في هذا المكان ويتبرك في هذا المكان، فهذا لا أصل له. نعم، كيف؟ أي كلام؟ يستطيع المكان، لا المكان ما يكره. نعم، لكن هو قلت إن هو يأخذ هذا المكان تحجير، يعني يجلس فيه على طول، يعني يحجزه. المؤلف شو يقول يكره؟ أنت ما معك كتاب، لأن لو معك كتاب عرفت شو يقول المؤلف. نعم، هو يتكلم الحين الشيطان يتكلم عن الحجز، قال لك يحجز الحجز أصلاً. أيه، إحنا قلنا ذكرنا هذا، لأن إذا كان لا يصلي في هذا المكان لسبقه لأنه يسبق، هذا لا بأس به. من سبق إلى ما لم يسبق، ما نقوله إذا جاء المسجد ووجد مكان خلف الإمام يقول لا تصلي، لا، ما حد يقول بهذا. لا، هذا أنا مكروه. أي نعم، هذا استيطان. أي، وبعدين ترك الأفضل، يعني كونك تترك المكان الفاضل، يعني بعض الناس الآن يأتي إلى المسجد ويتخذ مكانا مع وجود مكان فارغ خلف الإمام، ومع ذلك يذهب إلى عمود ونحوه ويجلس يصلي، هذا أول ما يدخل في الكراهة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولأن سلمة رضي الله عنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها، متفق عليه. ونهيه عليه السلام عن إيطان المكان كإيطان البعير فيه تميم بن محمود وهو مجهول، وقال البخاري في إسناد حديثه نظر. ثم يحمل على مكان مفضول أو لخوف رياء ونحوه، وظاهره أيضا ولو كان ثم يحمل، يعني صح، على مكان مفضول، يعني لو دخل المسجد وهو فارغ ووجد مكان ولكنه يتخذ مكانا بعيدا ما يصلي إلا في هذا المكان، أو لخوف الرياء، أو أيضا تحجرا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهره أيضا ولو كان لحاجة كاستماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه، ويتوجه لا وذكره. يعني ظاهره يعني ظاهر الحديث في النهي عن الإيطان يشمل ما لو كان لحاجة كاستماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه، قال المؤلف ويتوجه لا، وهو المتعين. وذكره بعضهم اتفاقا لأنه لا لأنه يقصد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب العذر في ترك الجمعة والجماعة، يعذر فيهما بمرض وبخوف حدوثه، وإن لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به. طيب، يقول باب العذر في ترك الجمعة والجماعة. هذا الباب ذكر فيه المؤلف الأعذار التي يعذر فيها الإنسان بترك الجمعة وبترك الجماعة. وقوله يعذر فيهما يعني في الجمعة والجماعة بمرض، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال. وضابط المرض الذي يسقط الواجبات الشرعية، ضابط المرض المسقط للواجبات الشرعية أن يكون فعل ذلك الواجب سبباً في زيادة مرضه أو تأخر برؤه. فهمتم؟ الضابط في المرض الذي يسقط الواجب أن يكون فعل ذلك الواجب سبباً في زيادة مرضه أو تأخر البرء. فمثلاً الصيام في رمضان، ما الضابط في الفطر بالنسبة للمريض؟ يقول الضابط في ذلك أن يكون الصوم سبباً في زيادة المرض أو تأخر البر. طيب، حضور الجمعة والجماعات، ما الضابط في العذر؟ نقول إذا كان حضوره للجمعة والجماعة سبباً في زيادة مرضه أو تأخر برئه فهذا عذر. طيب، التيمم، ما الضابط في العدول إلى التيمم؟ نقول إذا كان استعمال الماء سبباً في زيادة مرضه أو تأخر برئه فهو عذر. إذن هذا ضابط عام. الضابط يعني العذر المبيح لترك الواجب أو لترك الواجبات كالتالي: أن يكون فعل الواجب، أن يكون فعل الواجب مع المرض سبباً في إيش؟ زيادة المرض أو تأخر البر. شوف، هذا الضابط ينفعك في جميع الأبواب، في التيمم، في الغسل، في الصلاة، في القيام في الصلاة. يعني الإنسان مثلا يستطيع أن يقوم، المريض يستطيع أن يقوم لكن يعني عليه نوع من المشقة، نقول إن كان قيامك يزيد مرضك أو يؤخر البر لا تقم، مع أنه في الصلاة بخصوصها إذا كان يذهب الخشوع كما سيأتي. نعم، بل سبق هذا. نعم، قال يعذر فيهما بمرض وبخوف حدوثه، لكن إذا كان هذا الخوف متيقنا أو يغلب على الظن غلبة قوية، أما أن يكون مجرد وهم فلا. يعني لو قال من أخشى أني إذا ذهبت يحصل كذا وكذا، يقول إذا كان هذا الخوف أو هذه الخشية متيقنة أو غلب الظن كبيرة فحينئذ يعذر. كما لو قال مثلا لو خرجت إلى المسجد هناك رياح وأخشى أن أتأثر أو أن تصيبني هذه الرياح الباردة، أو كان في بلد فيه لصوص وسراق يخشى أن يعتدوا عليه، فحينئذ هذا عذر. لكن وبخوف حدوثه، تأمل خوف حدوثه، فعلى هذا إذا كان يتوهم أو يعني يظن لكن ظنا ليس بالغا، فحينئذ نقول الأصل أن تفعل الواجب. نعم، ها، ايش قلنا احنا؟ كنا يظن لصوص سراق، لازم نقول سراق عدو نعدد عدوى. وش تقول عدوى؟ ينتقل المرض لغيره، اي يعني هو مريض، اي كذلك. نعم، هذا مثل اكل البصل، من اكل من هذه الشيء فلا يقربن مصلى، اذا كانت الرائحه التي تؤذي يمنع الإنسان فما بالك المرض. اللي يطبخ يا شيخ، ها، اللي يطبخ يعذر. كيف اللي يطبخ؟ يطبخ يسك الطبخ ويروح يصلي. لا لا كيف؟ أي غير الملابس. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآن الواحد منا لو دعاه أمير أو ملك أو سلطان أو رئيس يبيروح ويطبخ؟ أسألك. لا لا طيب ملك الملوك لماذا ما تستعد؟ أنت ذكرت فإذا هو يغير الملابس. نعم هنا أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة. وقيل لا كالجماعة نقل المروذي في الجمعة يكتري ويركب وحمله نعم يعني إذا كان لا يستطيع أن يصل للجمعة الجمعة لا يشترط فيها سماع النداء ما دامت أقيمت في البلد فيجب عليه الحضور. فإذا كان لا يستطيع أن يأتيها بنفسه ماشيا نقول يركب ولو محمولا ولو استأجر شخصا. كذلك لو كان أعمى ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لم يستطع الأعمى الوصول إلى المسجد لحضور الجماعة إلا بأن يضع حبلا يستدل به على الطريق وجب عليه. فهمتم؟ لو لم يستطع الأعمى الوصول إلى المسجد وهذا يعني محمول على إذا لم يكن هناك سيارات يخشى منها. لكن نفرض أنه في مكان ما في سيارات في قرية والمسجد قريبا منه ولا يعني يعرف طريق المسجد إلا أن يضع حبل يستدل به حتى يصل المسجد. قالوا يجب لأن صلاة الجماعة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله نقل المروذي في الجمعة يكتري ويركب وحمله القاضي على ضعف عقب المرض. فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر. ونقل أبو داود في من يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال لا أدري وبمدافعة أحد يعني أنه إذا حضر الجمعة ذهب إلى الجمعة يستطيع لكن إذا رجع إلى بلده إذا رجع إلى بيته يبقى متعبا. نقول هذا داخل في الضابط الذي ذكرنا ما هو زيادة المرض أو تأخر البر فيكون عذرا. أحسن الله لي. قال رحمه الله وبمدافعة أحد الأخبثين وبحضرة طعام هو محتاج إليه ويشبع لخبره. يعني كان يدافع أحد الأخبثين بحيث أنه لا يخشع في صلاته إن كان عنده مثل مرض قولون ونحوه فحينئذ يعذر. أحسن الله لي. قال رحمه الله وبحضرة طعام هو محتاج إليه ويشبع لخبر أنس رضي الله عنه في الصحيحين ولا يعجلن حتى يفرغ منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان هناك طعام فإنه يعذر لكن بشروط. أولا أن يكون الطعام حاضرا فإن كان الطعام غير موجود فلا يعذر. وثانيا أن يكون متمكنا من تناوله. فأما إذا كان الطعام موجودا ولا يتمكن من تناوله لكونه صائما فلا يعذر. الشرط الثالث أن تكون نفسه تائقة إلى هذا الطعام. أن تكون نفسه تائقة يعني محتاج إليه. والشرط الرابع أن لا يتخذ ذلك عادة. هذه أربعة شروط لكون الطعام عذرا في ترك الجماعة. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون الطعام حاضرا. والشرط الثاني أن يكون متمكنا من تناوله حسا وشرعا. أما شرعا فخرج به الصائم وأما حسا فخرج به المريض الذي منع من هذا الطعام. يعني قال له الطبيب لا تأكل هذا النوع من الطعام ونفسه تتوق. نقول هذا أيضا ليس عذرا. والثالث أن تكون نفسه تائقة. إذا كان الطعام حاضر ويتمكن ولكنه ليس بحاجة لهذا الطعام شبعان فنقول يلزمه أن يصلي مع الجماعة. والرابع أن لا يتخذ ذلك عادة. يعني إذا جاء الأذان قرب الأذان يشتغل بالطعام أو يقدم الطعام نقول هذا لا يجوز لأن هذا حيلة على إسقاط الواجب. لكن لو حصل هذا عارضا أو كان أمرا عارضا فلا حرج. يقول نعم ويشبع، ولم يقل يأخذ ما يسد رمقه، يعني هذه ليست ضرورة، يعني الوضع هنا ليس ضرورة، فهمتم؟ يعني قال محتاج ويشبع لخبر أنس في الصحيحين ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام، الإمام يقرأ وهو يأكل. نعم. ها؟ أيها الجهل. لا ظن في غير ما قيد برمضان. نعم. لأن المؤلف يذكره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وعنه ما يسكن نفسه وجزم به جماعته في الجمعة. وذكر ابن حامد لكن الرواية الأخرى أولى، لأن يقول ما يسكن نفسه معنى ذلك أن جعلناه مسألة ضرورة، ليس ضرورة، يعني أنا بحضر الطعام هو ليس مضطرا بحيث أنه لم يأكل لهلك وليس في مخمصة، فحينئذ نقول محتاج، ولهذا المؤلف يقول محتاج إليه ولم يقل مضطر إليه، وفرق بين الضرورة وبين الحاجة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وذكر ابن حامد وجزم به جماعة في الجمعة. وذكر ابن حامد إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة، لحديث عمرو بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاه فأكل منها فقام وصلى، متفق عليه. كذا قال. ولعل مراد كذا قال لأن الحديث ليس فيه دلالة، أولا لأن الحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه أنه يبتدئ للصلاة ويدع الطعام، لأن الرسول أكل وقام يصلي، هذا واحد. وثانيا أيضا لعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قام ونفسه ليست تائقة إلى هذا الطعام، ولهذا المؤلف يقول كذا قال ولعل مراده من عدم الحاجة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وبخوفه على نفسه أو ماله، ولو تعمد سبب المال، خلافا لابن عقيل في الجمعة قال كسائر الحيل لإسقاط العبادات كذا أطلق واستدل. وعنه إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه. وذكره الخلاف. طيب يقول ولو تعمد سبب المال خلافا لابن عقيل في الجمعة قال كسائر الحيل لإسقاط العبادات كذا أطلق واستدل، يعني إذا كان له مال بأن مثلا وضع ماله في مكان أو وضعه عند شخص ويخشى أن يسطو على هذا المكان السراق، أو يخشى أن هذا الشخص الذي بيده المال أن يهرب، يقول فهذا عذر في ترك الجماعة، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها. نعم. لا الآن هذا ما حد. كيف؟ الآن صلاة الجماعة واجبة والطعام حاجة، يؤخذ من هذا أن لأن نفسه تائقة ولن يخشع في صلاته والخشوع واجب، يذهب الخشوع عنه لأنه بيفكر في الطعام هذا. ها؟ والحديث لا صلاة بحضر الطعام. طيب إحنا بعض المساجد عندنا في الصعيد مشتركة بين العوائل في ثأر، في يخشى بعضهم يصلي الفجر على التحديد. إذا خشي مداومة تركه خشية العدو. المهم إذا كان يخشى على نفسه لو خرج سواء من عدو من سراق من غيره عذر.